بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة الأنفال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمة الإسلام وأن يهيئ لها من أمرها رشدا وأن يصرف عنها شر أعدائها وأن يحوطها بحفظه وأن يكلأها بحمايته. آيات اليوم: قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. سبق بيان معنى الدواب، وأن الدواب جمع الدابة، والدابة ما يدب على الأرض، أي ما يتحرك على الأرض، ليشمل ذلك جنس ما يعقل وجنس الذي لا يعقل. فالإنسان من جملة الدواب، ولكنه يعقل. وهناك الحيوانات والحشرات والطيور وغيرها من سائر الأجناس التي لا تعقل. هذه الدواب التي لا تعقل لا تكليف فيها، التكليف إنما يتوجه إلى الذين يعقلون، وبالتالي أمة التكليف هي الإنس والجن. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا عندما سمعت الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجعت إلى قومها منذرة، وقالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هذا الكتاب وصفوه بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ثم نصحوا قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هؤلاء هم دعاة الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عرض عليهم الإسلام. فالجن منهم المسلم ومنهم الكافر، بل منهم كما قال ربنا عز وجل الطرائق، القدد والأنواع المختلفة، مختلفة الملل ومختلفة الألوان ومختلفة المهن والصناعات. هذا حال الجن كحال الإنس سواء بسواء. أما الدواب التي لا تعقل فإنها غير مكلفة، وهي في خدمة من يعقل، لا سيما بني الإنسان. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكان من جملة التفضيل أن جعل الله عز وجل الدواب العجماوات في خدمة الإنسان، فتجد الطفل الصغير يقود جملا ضخما يكبره بمرات عديدة. هذا الجمل لو حرك قدمه وضرب هذا الطفل لقتله في الحال، ومع ذلك الجمل ينقاد خلفه، والطفل يضربه، والجمل ينصاع لأمره. هذا تسخير، وهذا تذليل جعله ربنا عز وجل لهذه الدواب خدمة للإنسان. طب الإنسان ذلل الله عز وجل له الكون بإمكانياته من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله. فإذا كفر بالله كانت هذه الدواب أفضل منه، لأن هذه الدواب لم تقصر في عملها، وهذه الدواب لم تتأخر عن واجباتها، لكن من الذي قصر؟ ومن الذي سيؤاخذ ويعاقب، الدواب أم الإنسان؟ ولذلك ذكر ربنا عز وجل أن الذين يتمردون عن طاعة الله هم كالأنعام، بل هم أضل، بل هم أضل. فبالتالي الإنسان عزه وشرفه في طاعة الله، وقوته أن يكون منقادا لشرع الله، هذا هو الإنسان. فعندما يكفر بالله فإنه يكون أعظم شرا من الدواب. إن شر الدواب عند الله من يا رب؟ الذين كفروا، أي ستروا الإسلام وجحدوا ربهم ولم يدخلوا في طاعته. ثم قال الله عز وجل: فهم لا يؤمنون، أي لا في الحال ولا في الاستقبال، لا في الحال ولا في الاستقبال. يدل على ذلك لفظ المضارعة في الفعل الذي يشمل دلالة الحال ودلالة المآل، فهؤلاء القوم هم شر الدواب عند الله. هل المقصود بهم كفار قريش؟ أم إن المقصود بهم اليهود، لا سيما يهود بني قريظة، على أقوال ذكرها أهل التفسير. وصدر ربنا عز وجل الآية بالتأكيد من أجل تحذير المؤمنين أن يكونوا على منوال هؤلاء الكافرين: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. سبحان الله، إن من أعظم صفات المؤمن الأمانة. الأمانة دي معنى جميل جدا جدا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من الكتاب كما علموا من السنة. الأمانة هي المعاني الفاضلة التي تجعل الإنسان منقادا لله سبحانه. الأمانة هذه المعاني الفاضلة تجعله خاضعا للشرع، منقادا لله. ولهذا قال الله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ومن نماذج الأمانة المادية ما يكون عند الناس ليحفظوا، دي أمانات. قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هناك أمانات معنوية وهناك أمانات حسية، أنت مأمور أن تقوم بالأمانة سواء كانت مادية أو حسية. الأمانة المعنوية هي التي تقوم بقلبك وتملأ قلبك، هي المعاني العظيمة التي تتحملها فتكون دافعا لك للمضي إلى الله والفرار إلى الله، ليس الفرار من الله وإنما الفرار إلى الله. والسعيد في هذه الدنيا من فر إلى مولاه، ده السعيد، ليس السعيد الذي يفر منه ولكن الذي يفر إليه، لأنك سترتحل إليه رغم أنفك. فالكل إلى الله تعالى سائر وإليه صائر، وبالتالي طالما كلنا إليه سائرون وصائرون فلابد أن نتزود بالمعاني الفاضلة التي نلقى الله تعالى بها. قال تعالى: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد المال، الذهب، المنصب، الأولاد، الوجهات، أبدا، وإنما خير الزاد ماذا؟ التقوى. المعاني الفاضلة التي تجعلك عبدا لله، المعاني الفاضلة التي تجعلك تتحمل التكاليف وأنت سعيد، وأنت سعيد بعبوديتك. شوف الجمال ده، واحد يبقى سعيد أنه عبد. الكل لا يريد أن يكون عبدا، ولكن أنت تكون عبدا سعيدا عندما تكون عبدا لله. إذا كنت عبدا لغير الله ما أشقاك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الرجل من صفاته أنه إذا أعطي يكون سعيدا راضيا، وإذا قطر العطاء عنه إذا منع كان ساخطا متبرما. لكن العبد لا، عبد ربنا عز وجل لا يكون هكذا أبدا، لا يكون عبدا إلا لله، لا يكون عبدا إلا لله. فالمعاني الفاضلة التي تملأ القلب وتجعل الإنسان متحملا للتكاليف وهو سعيد وهو قوي غير عاجز، وإنما يتحملها بقوة واقتدار، هذه المعاني هي الأمانة المعنوية. الأمانة، هذه الأمانة عرضها ربنا عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه. وهذا دليل قوي على أن الكائنات لها عبودية لله ولو لم نعلمها. يعني الكائنات التي نظن أنها ليس لها إحساس وليس لها حياة، هذه الكائنات لها حياة، ولكن نحن لا نعلم هذه الحياة. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، نبي الله تعالى سليمان عندما انطلق بجيشه قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. فأثبت الله تعالى أن للنمل قولا، وهذا القول سمعه نبي الله، وهذا القول مفهوم، عبارات مفيدة مفهومة. هل نحن نعلم هذه اللغة؟ أبدا والله. هل نقول بأن هذا الكلام ليس حقيقيا؟ معاذ الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول شيئا ونقول: لا يا رب، هذا الكلام ليس بحقيقة يا رب. هذه جرأة على الله. فإذا كان النمل قد تكلم، نعم قد تكلم، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. طب الهدهد عندما غاب عن نبي الله أجرى له المحاكم، أين كنت أيها الهدهد؟ قال: إني كنت في مكان بعيد سحيق. هذا الكلام في بلاد الشام، وهذا الهدهد أتاه بالخبر من بلاد اليمن. انظر، هدهد يطير من الشام إلى اليمن. الذي علق بذهن الهدهد ليس الجبال ولا التلال ولا الهضاب ولا الرمال ولا المياه ولا الطير، لدايما الأجناس بتميل إلى أجناسها. يعني أنت لما بتسافر ما بتميلش العصافير ولكن تميل البني آدمين، وكذلك الطيور يميل بعضها إلى بعض، وكلما كان الشبه بينها كبيرا كان الميل أعظم. الإمام مالك عليه رحمة الله وجد طيرا يطير بجوار غراب فتعجب، الغراب تنفر الطير منه، الطير تنفر من الغراب، لا يمكن أبدا تجد عصفور ولا حمامة ولا يمامة تطير بجوار الغراب، ده مستحيل. هذا الأمر جعل الإمام مالك يعني يتأمل هذا المشهد، فلما حط إذا هما عرجوان، سبحان الله، لما اتفقا في صفة العرج إيه اللي حصل؟ اجتمع مع الطيران، اجتمع الطير جنب بعض لأنهما اتفقا في الصفة. ولذلك أهل الإيمان عندما تتوافق صفاتهم الظاهرية يتقاربون فيما بينهم. تصور أنك في بلد بعيدة كلها إفرنج، ووجدت رجلا ملتحيا متسننا، وعندما عطس قال الحمد لله، قلت له يرحمكم الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ما هذا الشيء؟ تجد نفسك ماذا؟ نفر منه أم مقترب إليه؟ سبحان الله. وكذلك هذا الهدهد لم يثر اهتمامه إلا أنه وجد هؤلاء الناس يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سبحان الله، هذا هو الذي أثار ماذا؟ أثار هذا الهدهد الموحد. الحوار والكلام بين نبي الله تعالى وبين الهدهد، يا ترى حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، لأن الله تعالى ذكر ذلك في سورة النمل، قصة طويلة، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، من الذي قال؟ الهدهد. الحوار إلى نهايته. سبحان الله، الهدهد له قول، والحوار مثبت في القرآن، النملة لها قول ولها حوار مثبت في القرآن. الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، فيرفع بين الجنة والنار ويقال يا أهل الموت أتعرفون ما هذا، يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا، ويا أهل النار أتعرفون ما هذا، يقولون أنه الموت. فيذبح هذا الكبش اللي هو الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. سبحان الله، هل نقول أن هذا من باب المجاز؟ هذا حقيقي، لأنك لو فتحت هذا الباب لنقض الدين، الدين كله تهد، كل شيء يقول لك ده مش حقيقي، الجنة مش جنة، وإنما ده دلالة على الانشراح ودلالة على الراحة. وتجد هناك المبررات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السفر إنه قطعة من العذاب. طب السفر عذاب إزاي؟ إذن العذاب ليس هو العذاب اللي هو المقامع والحديد وماء السموم، لا، ده مسائل معنوية. هذه الطريقة التي يسلكها أعداء الدين تريد في الحقيقة نخر الدين من داخله، وقلب المسلمات والعقائد إلى أمور شائهة مشوشة في عقول الناس حتى يضل السبيل، نسأل الله تعالى العافية. إذن الكون له عبادة، الكون له عبادة، حتى الأحجار والأشجار والنباتات والحيوانات وكل هذا الكون إنما هو عابد لمن أوجده، كل الكون ده كله عابد لمن أوجده. سبحان الله، ستجد عند التأمل أنه ربما أقل مخلوق في توقير الله عز وجل وتعظيمه وطاعة الله عز وجل والانقياد إليه، ربما تجد هذا المخلوق ومن هو الإنسان. سبحان الله، ومن أدرانا، ربنا بيقول وإن من شيء، وإن من شيء إن هي النافية وشيء نكرة، في سياق النفي للدلالة على العموم، هذا بالصلاح الأصوليين. يبقى كل الأشياء في هذا الكون تسبح الله عز وجل. لو سألتك هامسا، هل أنت من المسبحين؟ يعني كم مرة كده بتقول في اليوم سبحان الله وبحمده، أو تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كم مرة تقول ذلك في اليوم؟ إذا كان الكون كله يسبح الله عز وجل ويديم تسبيح الله عز وجل، فما بالك أنت وما حالك أنت؟ قال الله عز وجل في شأن أحد أنبيائه وهو ذا النون: فلولا أنه من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا من أسباب النجاة ماذا؟ التسبيح. من أسباب النجاة ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما يقع عليك شيء أو تخاف من شيء أو تريد النجاة من شيء، فعليك بذكر الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي أخافه أو أقلقه، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يبقى إذن أيها الأحباب، الأمانة معنى عظيم جدا جدا، وضد الأمانة الخيانة، والخيانة من معانيها الغدر. من معانيها ماذا؟ الغدر. والإنسان الغادر ليس له مقام عند الله، لأن هذا الغادر يأتي يوم القيامة رافعا لواء يعرف به حتى يلقى في النار. وعندما ننظر في الصحيح من حديث أبي هريرة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. سبحان الله. الأمانة بدلا من أن نقوم بها وأن نحافظ عليها، نخون الأمانة. ولهذا كانت خيانة الأمانة ملمح، كانت خيانة الأمانة ملمحا خطيرا يشكل حقيقة النفاق، يشكل حقيقة النفاق. فقال الله عز وجل: إن هؤلاء الدواب الذين حكم ربنا عز وجل عليهم أنهم شر الدواب وهم الكافرون، الذين عاهدت منهم. العهد هو الشيء الذي ينبغي أن يحافظ عليه. نحن أمرنا بالوفاء بالعهود، فالعهد ينبغي أن يحافظ عليه. فقال الله عز وجل: الذين عاهدت منهم، أي عاهدتهم، فمن هنا زائدة، الذين عاهدتهم. ويمكن أن تكون من هنا التبعيضية، فيكون المقصود الذين عاهدت الأشراف منهم، لأن الذين يبرمون العقود ويمضون العهود ليس كل الناس، وإنما هم سادة الناس وأشرافهم. لما يكونك اتفاقيات بيكون بين الشعب والناس التانية، ولا يكون بين المسؤولين؟ المسؤولين هم الذين يجرون المفاوضات والعهود والعقود. وبالتالي ليس كل الناس، وإنما طائفة من الناس. هذا هو القول الثاني: الذين عاهدت منهم، أي أشرافهم وسادتهم الذين لهم الكلمة، وكل الناس تبع لهم. ولهذا الناس في الخير تبع لسادتهم، وهم في الشر أيضا هم تبع لسادتهم. سادة الناس في الخير الصالحون من العلماء والأمراء، وسادة الناس في الشر هم أيضا المتحكمون في سلطانهم التنفيذي والديني، هم برضك الأمراء والسدنة والكهان والرهبان والأحبار، هي نفس الطائفة. يبقى لو كانوا أهل صلاح علماء وأمراء صالحين، ولو كانوا أهل فساد يبقى أمراء وعلماء فاسدين. ولهذا كان سفيان يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. سبحان الله، لأن العلم موجود عند اليهود. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولهذا جماعة المشركين في قريش كانوا عندما يريدون الاستيثاق من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يسألون النصارى، وإنما يسألون من؟ اليهود، مع إن النصارى يمكن أن يرجعوا إليهم وأن يسألوهم في بلاد الشام. النصارى في بلاد الشام، وهناك شعراء نصارى كانوا موجودين بين العرب. في هناك رجل اسمه لويس شيخو، له مجلدان اسمه شعراء النصرانية، عمل جمع كل شعراء النصارى عند العرب وجعلهم في مجلدين. إذا النصارى كانوا موجودين عندهم، ولكن كانوا لا يسألون النصارى، وإنما يسألون من؟ اليهود، لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. وكان من جملة ما سأل المشركون اليهود، سألوهم: أي الدين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ الجماعة اليهود الضلالية ماذا يقولون؟ لا، إن دينكم دين عبادة الأوثان والأصنام، إن دينكم أحب إلى الله من دين محمد. فأنزل ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. اليهود أخطر الناس، أخطر الناس، وهم شر الدواب عند الله. ولذلك أنا أميل بأن هذه الآيات وإن كانت في سياق المشركين أثناء وبعد غزوة بدر، لكن فيها إسقاطات وتلميحات تتعلق بحال من؟ بحال سفلة القوم وهم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أول حاجة المين؟ أول حاجة لم يقل الذين أشركوا، وإنما قال اليهود والذين أشركوا. ودائما الترتيب له دور في بيان المقصود، يعني بدأ بالأخطر بالأشد بما ينبغي أن يحذر منه. وإما تخافن من قوم الذين عاهدت منهم، هذا كله في قول الله تعالى الذين عاهدت منهم، أي أخذت منهم العهود والمواثيق وجعلت هناك الوصايا الملزمة، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سامح اليهود أولا، اليهود أمدوا المشركين بالسلاح خلسة، هذا قول، أمد اليهود المشركين بالسلاح خلسة، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد لأنهم في المدينة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام استسمحوه وطلبوا منه العفو، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الثانية عندما ألبوا الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد والميثاق في غزوة ماذا؟ الأحزاب. ولذلك كان من جزائهم أن تقتل مقاتلتهم وكانوا 800 رجل قتلوا جميعا وحصدوا غداة واحدة، ولا يزال اليهود إلى يومنا هذا يذكرون هذه الملحمة، إلى هذا اليوم يذكرون هذه الملحمة وتصيبهم بغصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر في أحلاقهم غصصهم حتى يموتوا بغيظهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. إذن الجماعة دول لهم عهد، لهم ميثاق، نجلس كده في هذه الآيات ديت لنا في عصرنا. هذه الآيات ينبغي أن نستفيدها في عصرنا. المباحثات حول الدائرة المستديرة والدائرة البيضاوية والوفود رايحة وجاية وجاية وريحة، وبقالنا شهور وسنين بنفاوض، كل هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه. الناس دول نهيتهم معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بنهاية هؤلاء القوم. ولكم أن تعلموا أن اليهود على طول الخط يصطفون في عداء الإسلام والمسلمين على طول، من أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فضحهم ربنا عز وجل في سورة النساء إلى آخر الزمان. فقد أخبر نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم أن الدجال عندما يظهر في آخر الزمان، والدجال يا إخواني موجود الآن، لا تظنوا أن الدجال سيخلق في آخر الزمان أبدا، ده موجود الآن. وحديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه دليل على ذلك في مسلم وعند أحمد وفي غيرهما. تميم ابن أوس حكى للنبي عليه الصلاة والسلام قصته، وهذه القصة قصة حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقها وأذن بقصها على ملأ من الناس. إيه القصة دي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أخاكم تميم كان مع قوم من العرب يركبون البحر في بحر المشرق، ولا أريدك أيها الحبيب أن تجهد ذهنك في محاولة تحديد بحر المشرق. يا ترى بحر المشرق ده ايه بقى بالضبط؟ يا ترى هو المحيط الهندي؟ يا ترى هو المحيط الهادي؟ يا ترى ده بحر الصين؟ يا ترى ده حتة هناك عند الفلبين؟ يا ترى دي حتة عند استراليا؟ يا ترى دي حتة هناك عند المحيط القطبي قبل ما يبقى قطبي ويتجمد؟ انت لا تعلم، لا تحاول ان تصبر الغيبة لمعرفة شيء انت لا تعرفه. أنت تصدق، إذا كنت تؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا أن تصدق الخبر. إذا كانوا في بحر المشرق تميم ومعه جماعة من العرب، إذ هبت ريح شديدة فتكسرت السفينة. لما تكسرت السفينة كل واحد منهم تعلق بخشبة، فالتجأوا إلى جزيرة، الأمواج اشتلتهم كلهم وصلتهم إلى ماذا؟ إلى جزيرة. يمكن لك في هذا الحال أن تحاول أن تقف على أحوالهم عندما وصلوا إلى هذه الجزيرة، خوف، جوع، تشتت، اضطراب. يعني تصور بقى بحر وتكسرت السفينة والتاجوا إلى جزيرة، يتركم بالنهار ولا بالليل، ونزلوا إزاي؟ فلما نزلوا هذه الجزيرة طافوا بها فوجدوا بها بنيانا. قبل أن يجدوا هذا البنيان بيطوفوا وجدوا دبة أهلب، والدبة الأهلب هي الدابة التي لا يعرف قبولها من دبورها من كثرة الشعر. يعني الدابة دي عبارة عن كيان كله إيه؟ كله شعر كده. العجيب إن هذه الدابة كلمتهم، قالت لهم: من أنتم؟ قالوا لها: نحن ناس من العرب، كنا نركب البحر فهبت ريح شديدة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. فأشارت إليهم أن يذهبوا إلى هذا الدير، هذا البنيان، فإن به رجلا ينتظركم بالأشواق. أظن لو أي حد فينا تعرض لهذا الموقف يمكن أن يصاب بالسكتة القلبية وأن يحمل إذا كان لسه فيه رمق من حياة إلى العناية مباشرة. شاب أهلب يعني دب أهلب وتكلمهم وتشاور لهم على الدير البنيان ده وتقول لهم إن به رجلا ينتظركم بالأشواق، إيه الكلام ده؟ حاجة عجيبة جدا، حاجة مثيرة بالفعل. أنا أشعر بأن كثيرا منكم يجلس ومستثار أن يعرف بقية القصة ده حدوتة. إيه اللي حصل؟ أيوه عايزين بس ربع كده ونعرف بقية القصة الحلوة دي. فذهب الناس إلى هذا الدير فإذا به رجل جعد الشعر وعين واحدة والثانية مسحوبة كأن زجاجة بها، وآدم ووسط، وقد غلت يداه إلى عنقه، أي ربطت يداه إلى عنقه، يعني رجل متسلسل ومكتف. فقال لهم: من أنتم؟ إذن يتكلم وهم يحدثون. فقالوا له: نحن ناس من العرب، ركبنا البحر فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. فقابلتنا دبة أهلب فقالت: إنها هنا رجلا ينتظركم بالأشواق. بدأ يسألهم بعد: أو ظهر فيكم النبي محمد؟ يعني معنى ذلك إن هذا الرجل موجود في هذا المكان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موجود من إمتى؟ لا ندري. لا تحاول أن تفكر، لا تقل بقى الكلام ده من أيام آدم أو من أيام نوح أو من أيام إبراهيم، لا تقل، لكن يقينا هذا الرجل كان من قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أنه سأل عنه. فأخبروه فسألهم: وما حال الناس معه؟ قالوا له: منهم من صدق ومنهم من كذب، ثم هناك حرب بينه وبين الذين كفروا به، وهي سجال سجال، يعني مرة ينتصر وهم مرة ينتصرون. ثم سألهم عن بحيرة طبرية وعن مائها، فقالوا: هي أوفر ماء وأغدق ماء، ميتة كثير جدا. ثم سألهم عن نخل بيسان فذكروا له كثرته ووفرته، فقال لهم: إني أنا الدجال. قال: إني أنا الدجال وأوشك أن أظهر بينكم. وجعل علامة ظهوره ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجفاف بحيرة طبرية اثنين، وثلاثة قطع نخل بيسان. العجيب أن اليهود لما استولوا على أرضنا قطعوا نخل بيسان وجعلوا مكانه مستعمرات يهودية، وبحيرة طبرية ينقص ماؤها حتى إن اليهود يفكرون أن يربطوها بالبحر المتوسط، ولكن يخافون من ذلك الأمر لأن بحيرة طبرية مليئة بالمعادن الحيوية، فلو وصلوها بالماء المتوسط سيؤثر ذلك في وضعية أملاحها ومعادنها. إذن البحيرة بتنقص والنخل قطع، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أظهره الله تعالى على الدين كله. إذن نحن في الأخريات، لكن الأخريات دي ممكن تقعد يا إخواني مثلا 2000-3000 سنة 4000 سنة ممكن، لأن بعض الناس يقول لك احنا خلاص الساعة ايه يعني احنا ممكن نقوم من النوم نجد الساعة قد قامت. هناك أمور كثيرة بين يدي الساعة لم تظهر إلى الآن، والكلام في ذلك يطول المقام به. والمقصود أن هؤلاء اليهود نكثوا العهد، فلما نكثوا العهد وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن سعد بن معاذ وكان حليفا لهم في الجاهلية قبل الإسلام سيكون حكمه لهم كما فعل سعد بن عبادة مع إخوانهم من بني النضير، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لهم فخرجوا من المدينة. ظنوا أن سعد بن معاذ بقى لما ينزلوا على حكمه بعد غزوة الأحزاب يصنع كما صنع سعد بن عبادة، ولكن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: لأحكمن بينهم بحكم الله عز وجل. فأمر بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تزبى نساؤهم وذراريهم، وأن تفيأ أموالهم، فكان ذلك حكم الله عز وجل. وذلك عاقبة ماذا؟ الخيانة، عاقبة الخيانة. هم لا يريدون الإسلام، خلاص يدفعوا الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أنت أيها اليهودي إذا لم تسلم ادفع الجزية وعيش كما تشاء وتدين بدينك كيف شئت. ولكن الإشكال أنهم قتلوا ليس لأنهم يهود، ولكن قتلوا لأنهم ماذا؟ خونة، لأنهم خونة. ولذلك قال الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. يا سلام على تعبير القرآن، في كل. إذن هم دائموا نقض العهود، دائموا نقض العهود في كل مرة. قوله تعالى: وهم لا يتقون، جملة حالية. الواو هنا هي واو الدل على الحال، وهم لا يتقون هم مبتدأ، ولا يتقون جملة خبرية، والجملة الإسمية في موقع الحال، أي عندما ينقضون العهد حالهم لا يتقون الله عز وجل، لا يخافونه ولا يتعظون ولا يرتدعون، وإنما هم متجرئون على الله، متجرئون على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عقابهم شديدا. قال الله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الآية فيها تقدير وفيها لغة عالية جدا، ننتبه إليها. فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم في الحرب أي تدركهم وتنال منهم، فتقتل منهم أو تأسر. وأصل فإما تثقفنهم من الثقف، والثقف والثقاف هي الحديدة التي يثقف بها، يثقف بها الشيء كي يكون نبلا أو سهما، يعني حديدة كده إيه يعني مسنة، بيبروا بها الخشب أو يبروا بها الشيء عشان يكون إيه سهم أو نبل. الحديدة ديت يجعلونها كالقيد يربط به الأسير، كالقيد يربط به ماذا؟ الأسير، حتى لا يتحرك. عارفين الكلبشات دي بقى شد من الكلبشات بقى، لأن حرك إيده يمين ولا شمال هيتعور، فبالتالي يفضل إيه؟ يفضل ثابت. وهذا دلالة على التمكن، دلالة على ماذا؟ على التمكن. فإما تثقفنهم في الحرب، إذن الناس دول محاربون، يعني نقضوا العهود، ولما نقضوا العهود حاربونا، فلما نتمكن منهم نطبطب عليهم ولا نشد الوثاق؟ نشد وثاقهم، ولما نشد وثاقهم نشد الوثاق بطريقة تهينهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فشرد بهم أي فرقهم وشتتهم، ولا تجعل لهم أثرا، ولا تجعل لهم أثرا. فيستفاد من ذلك تفريق الأسرى وعدم اجتماعهم، ويستفاد من ذلك أيضا أنه لابد من الإثخان في العدو لإخافة العدو، الإثخان في العدو لإخافة العدو. لما الكفار يعلمون أن بأس المسلمين، أن بأسهم شديد، إيه اللي يحصل؟ يخافوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب. ولكن أحكام القتال لها فقه، وشيء من ذلك الفقه سنذكره الآن، سنذكره الآن. فمع إن الحرب خدعة وخدعة، الاثنين صح بفتح الخاء وضمها، والخدعة والخدعة أصلها من خدع الثعلب غريمه إذا جرى منه، فاستتر وظهر، استتر وإيه؟ وظهر. ماشي؟ يبقى خدع كراغة، يبقى خدعه كراغة، يبقى مرة يطلع ومرة يستخبى، ده اللي هو الإيه؟ الثعلب. فأخذوا منه الحرب خدعة وخدعة، يعني ترتيب ومكر ودهاء، إمتى تكر وإمتى تفر، إمتى تظهر وإمتى تستتر، إمتى تتقدم وإمتى تتأخر، إمتى إن أنت تهجم وإمتى إن أنت تحجم، إمتى تعلن الحرب وإمتى تقبل السلم. دي الحرب، هذه الحرب، ولها أحكام كبيرة جدا وكثيرة جدا. فإما تخافن من قوم خيانة، الآية التي قبلها، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. ثم قال: من خلفهم لعلهم يذكرون. من خلفهم معناها الذين وراءهم، كقول الصحابة الذين قتلوا: اللهم أعلم من خلفنا بنا، أعلم من خلفنا بنا، أي إخواننا الذين في المدينة اللي هم ورانا. فمن خلفهم أي غيرهم. إذن المسلمون يشتتون الأسرى ويثخنون في العدو، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم من وراء هؤلاء الأعداء بقوة أهل الإسلام. وتقدير هذه الآية: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم لعل من خلفهم يذكرون، ده تقدير الآية، لعل من خلفهم يذكرون. يذكرون أي يتعظون أو يخافون أو يرجعون عن مكرهم وحربهم. إذا من أسباب المحافظة على أمن أهل الإسلام إخافة الكفار، إخافة الكفار. مسألة الإخافة ديت مش مسألة الإرهاب كما يقولون، ولكن إخافة الكفار جزء من المحافظة على أمن المسلمين، بالضبط زي قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. طب ما هو القصاص ده صعب جدا، نجيب واحد نقطع إيده أو يترجم بالحجارة أو يتجلد، ماشي، أو ما القصاص ده فيه إيه؟ في شدة وفي بالفعل تخويف. طب لما كل واحد عاوز يروح يسرق، عارف ان هو لو سرق هتتقطع ايده، قبل ما يسرق يبص على ايده، ايه اللي يحصل؟ هيسرق ولا يرجع لورا؟ هيخاف. اذا الخوف منعه من فعل ما لا يجوز، ماشي، الخوف منعه. ولكم في القصاص حياة. ولذلك إقامة الحدود بتكون على ملأ، من اجل ماذا؟ ليس من أجل التشهير، ولكن من أجل استتباب الأمن في المجتمع. يبقى الخوف جزء من أسبابه ومقاصده استتباب الأمن بين الناس، لأن الإنسان عندما يعلم أن جريمته سيعاقب عليها عقوبة بالغة اللي يحصل يخاف. ولذلك كان يقولون من أمن العقابة، من أمن العقوبة إيه؟ خلاص أساء الأدب، ما عارف بقى إيه إن يعني أديله جزين إقلام مش مشكلة، أنقض العهد مش مشكلة، أهجم على المسلمين وأقتل منهم مش مشكلة، أذب النساء مش مشكلة، أستولي على الديار مش مشكلة، خلاص أساء الأدب مع أهل الإسلام. ولكن لو علم الأعداء أن دماء المسلمين محفوظة وأن أعراض المسلمين مصانة، لن يجرؤ أحد أن يتجاوز حده مع أمة الإسلام. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده كلام، أن امرأة ذهبت إلى سوق بني قينقاع لتبتاع حليا لها، الحلي زي الغوايش والبتاع وما إلى ذلك، جلست بتبتاع الحلي، فأتى رجل يهودي فعقد ذيل ثوبها إلى ظهرها، الذيل اللي هو أسفل الجلباب عقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشف ساقها. احنا اليومين دول بقى بنكشف بقى الساق والايدين والصدور والشعور وكله ولا اي حاجه، لكن بس رجلها اتكشفت. فصاحت بالمسلمين، واحد من المسلمين زي الباشمهندس كده موجود في السوق، راح قام على ذلك اليهودي فقتل ذلك اليهودي. الجماعه اليهود ده السوق بتاعهم، فقتلوا ذلك المسلم. ايه اللي حصل؟ فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فحاصر اليهود، فكانت ذلك غزوة بني قينقاع. في إسناد القصة كلام ولكن المعنى جيد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه والجيش كله تحرك من أجل ماذا؟ من أجل امرأة ومن أجل دم مسلم قد سفك. الحادثة الثابتة في كل كتب التاريخ حادثة الخليفة المعتصم وتدمير عمورية. ايه اللي حصل؟ الجماعة الرومان الامبراطور بتاعهم اسمه نقفور استغل ان الخليفة المعتصم كان بيقوم بتأديب بعض الخوارج واغار على حدود الدولة الاسلامية. فلما اغار على هذه الحدود اسر بعض النساء، فهناك امرأة مسلمة صاحت نادت على المعتصم. إيه العجيب؟ أحد الناس سمع الكلام ده نقله لمين؟ للخليفة. الخليفة المعتصم بالله كان شاب صغير 16-17 سنة، شوف السن بتاعه ده كان صغير في السن، ولكن ما تعلموا إن المعتصم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا لكن كان عنده حمية للإسلام وحب للإسلام. أمر الجيوش كلها أن تتجهز، وخرج على رأس الجيش ودمر ديار الروم وأطلق أسر المسلمين وحررهم. من أجل ماذا؟ من أجل امرأة. نحن هذه الأيام تداس ديارنا وتنهب أموالنا وتقتل نساؤنا وتستباح أعراضنا، يعني على ملأ ومشهد ومسمع ومرأة، ليس في فلسطين فقط، عندنا فلسطين وعندنا كشمير وعندنا السودان وعندنا العراق وعندنا سوريا وعندنا جنوب الفلبين وعندنا روسيا وعندنا الصين، بلاد كثيرة جدا. ستجد ان الديانة الوحيدة المضطهدة في العالم هم اهل الاسلام، فلهم الله، نسأل الله تعالى ان ينصرهم. يبقى هذه الآية فيها تقدير والمعنى، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم لعل من خلفهم يذكرون. لعل من خلفهم أي من وراءهم يذكرون أي يتعظون ويخافون فلا يتجرؤون على أهل الملة. وإما انظر بقى إذا الفقه ده، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ثم اسمع إلى الجملة التعليلية، إن الله لا يحب الخائنين. زي ما الآية دي فيها التشريد والإخافة، دي فيها أمر أهل الإيمان ألا يخونوا أعداءه. يا يبقى نحاربه ولا نخونه؟ أيوة، لا تخنه حتى ولو كان عدوا لك. الحرب خدعة أو خدعة، ولكن ليست خيانة. إياك من الخيانة حتى مع العدو. ليه؟ ذيل ربنا عز وجل الآية فقال إن الله لا يحب الخائنين. الخيانة بلاء عظيم كما صدرت مجلسي. قال تعالى وإما تخافن، الخوف هنا بمعنى الظن، وإما تخافن من قوم خيانة، أو أي لو ظننت أن قوما ربما يخونوك ولا يوفوا بعهدك قبل ما تحاربهم تعمل إيه؟ فانبذ إليهم على سواء، قل لهم لا عهد بيني وبينكم. انظر، يبقى لو شعرت أن قوما من قرائن الأحوال، لو ظننت أن قوما من قرائن الأحوال ربما يخونوك وخفت من خيانتهم تعمل إيه؟ فانبذ إليهم على سواء، أي أرجع إليهم العهد وأخبرهم بألا عهد حتى تستوي أنت وهم في العلم بعدم وجود العهد. يبقى أنت مفيش عهد وهم أيضا يعلموا ألا إيه؟ ألا عهد. تقول طب كده معناه أنهم هيتجهزوا الحرب، وبالتالي الحرب ستطول معهم، لكن أنا ممكن بقى أمكر بهم. أعمل إزاي؟ أقول لهم في بيننا عهد، فهم يرتخوا ولا يستعدوا، فأخذهم غرة فأنتقم منهم. لا، ده مش موجود في الإسلام، ده مش موجود في الإسلام. إذا خفت من قوم ألا يوفوا بعهدك فلا تعاهدهم، وانبذ إليهم عهدهم، وبالتالي كما وقع عندك عدم وجود العهد يقع عندهم عدم وجود العهد، فتستوون في ماذا؟ في عدم وجود العهد، لأن الله لا يحب الخائنين. أما إذا تيقنت بأنهم قد نقضوا العهد إذن حاربهم. إذن عندنا هنا حاجتين، الحاجة الأولانية مفيش يقين ولكن خوف، وفي قرائن، يبقى أعمل إيه بقى؟ أدفع إليهم العهد فينقضي العهد بيني وبينهم، يبقى لا عهد عندي ولا عندهم، إذا نحن سواء في عدم وجود الإيه؟ العهد بقى. حتى لو الحرب استمرت، حتى لو غلبوني، حتى لو حاربتهم وغلبوني مش مشكلة، إياك من الخيانة، طالما في عهد إياك من الخيانة حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. لكن إذا تيقنت بنقض العهد فلك أن تحاربهم، وهذا فعله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين أهل مكة عهدا. ساعة كم دلوقتي؟ 6:30 ولا كم؟ كم؟ يا ما شاء الله. كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة عهد وميثاق في صلح الحديبية، أليس كذلك؟ وكان المدة 10 سنين، 10 سنين في سلم ما فيش حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم له قبائل أحلاف له، وهم لهم قبائل أحلاف للمشركين، وده ينكفى عن ده ودي السلاح ده من ده. والنبي عليه الصلاة والسلام المدة بتاعة الصلح دي يعني وظفها توظيفا حسنا، لدرجة أن صلح الحديبية لم يكن ذلة بل كان فتحا، يعني في قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جماهير أهل العلم على أن الفتح ليس فتح مكة وإنما صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الصلح قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، خلاص احنا ايدنا بقت اعلى. بعد صلح الحديبية بدأ تصفية الوجود اليهودي في جزيرة العرب، بعد صلح الحديبية بدأت السرايا تنتشر في شمال وجنوب وشرق بلاد العرب، اما للقتال واما للدعوة الى الله عز وجل. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب والرسائل إلى الملوك وأمراء العالم في ذلك الوقت يدعوهم إلى الله ككسرى وقيصر والمقوقس وعظيم البحرين وغير هؤلاء الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دايما سريع الحركة. أنا أتصور لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا إلهي وكنا ضيعنا الدين، يعني لو كنا ناس كده بأشكالنا دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنا ضيعنا الدين من أوسع أبواب. يلا يا جماعة يا رسول الله خلينا لبكرة، من أول الأسبوع بقى يا رسول الله، إحنا لسه جايين من غزوة دلوقتي عاوزين بس نلتقط أنفسنا شويتين كده يا رسول، أسبوع كده ولا حاجة. أبدا، الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام هيا يا خير الله اركبي ينطلق، لسه راجعين من أحد ومثخنون بالجراح، وقتل منهم 70 وكلهم ما بين جريح ومكلوم، يدوبك راجعين المدينة، صلوا الفجر النبي قال لهم يلا نطلع لحمراء الأسد، يطلعوا ماشي على رجليهم وهم لسه امبارح في غزوة الأحد اتعدموا العافية كما يقولون. تاني يوم بعد صلاة الفجر ما بين المدينة وحمراء الأسد حوالي 18 كيلو، يعني حوالي من هنا لسنبلاوين مثلا. تصور بقى ناس مضروبين بالسهام والرماح، واللي إيده مقطوعة واللي ودنه طايرة واللي واخد سهم في جنبه واللي واخد طعنة في ظهره، الناس دي ماشية على رجليها 18 كيلو رايح وزيهم راجع كمان، يعني حوالي 36 كيلو ماشي. سبحان الله، بالفعل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حبهم إيمان وبغضهم كفر وزندقة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ساعدت قريش أحلافها ضد أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك نقضا لمين؟ للعهد. أبو سفيان أراد أن هو يجس النبض فذهب إلى المدينة فلم يقابله رسول الله. طب عدم مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك حرب قائمة. أبو سفيان بقى رجل شغال، دماغه شغال، ولذلك جهز العدة علشان إيه؟ يعمل خطوة استباقية. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بفتح مكة في حادثة كبيرة عندما خرج أبو سفيان وقابله العباس، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يحبسه في فم الوادي ليرى مرور الجيش. من هؤلاء؟ بنو سليم. مالي ولبني سليم. من هؤلاء؟ فزارة. مالي ولفزارة. حتى مرت الكتيبة الخضراء فقال أبو سفيان العباس من هؤلاء؟ قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، يعني بقى ما شاء الله دي بقى إيه؟ بقى ملك ولا حاجة. ثم أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقيل له: أسلم وإلا سقطت رأسك بين يديك. وأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه وكانت له مواقف نورانية بعد الموقف ده بأيام قليلة، في غزوة ماذا؟ في غزوة حنين. موقف أبو سفيان في غزوة حنين كان من أفضل المواقف في سياق طويل. ففي قول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، على التفصيل الذي ذكرت، فارق بين اليقين وبين ماذا؟ الظن. لو الظن لا تهجم عليهم، ولكن ادفع إليهم عهدهم حتى تستوفي العلم بنقض العهد، ثم حاربهم حتى ولو انتصروا عليك، حتى لو انتصروا عليك، لأن الله لا يحب الخائنين. أما إذا تأكدت بنقض العهد، إيه اللي يحصل بقى؟ ليس بيننا وبينهم إلا المسايفة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. التعليل، هذه جملة تعليلية: إن الله لا يحب الخائنين. سبحان الله، خلي الآية دي قدامك كده: إن الله لا يحب الخائنين. أيها المسلم، إياك والخيانة. إذا كان الله تعالى لا يحب الخيانة حتى مع الكفار، فلماذا تخون أخاك المسلم أو جارك أو صديقك؟ أنت لو نظرتم إلى كثير من مواقف اندحار المسلمين في معاركهم، تجد أن من أعظم أسباب الفشل في استمرار الفتوح الخيانة. الخيانة، الخيانة هذه أعيت كل عاقل وبددت كل قلب. عبد الرحمن الغافقي عليه رحمة الله، سبب مقتله في بلاط الشهداء الخيانة، كان منتصر، وكانت خطته أن يفتح بلاد أوروبا كلها حتى يصل إلى دمشق، يعني عبر جبال البرانس، وتوغل حتى وصل إلى بلاط الشهداء. بلاط الشهداء ده وادي مبلط جنوب باريس ب64 كيلو، وباريس كان اسمها باريس، ودي كانت عاصمة الدولة الجرمانية. كان عاوز يسقط دولة الجرمان اللي كانت حاكمة إسبانيا وفرنسا وألمانيا، دي كلها كانت دولة الجرمان، والجرمان دي أصولهم من شمال أوروبا كالبرابرة كده، ثم استولوا على مقاطعات كبيرة ويمتازون بالقوة والعنف، ده قديما. والعجيب أن الجرمان دول لهم قصة حديثة طويلة قوي. هذا الوادي كان مبلطا لأنه كان ممر الملوك الجرمان، فكان مبلط، ووقع في هذا الممر أو في هذا الوادي معركة كبيرة بين المسلمين وبين النصارى، وكان المسلمون متقدمون منتصرون، ثم كانت الخيانة وقتل عبد الرحمن الغافقي بعدما امتلأ الوادي بجثث القتلى لا سيما من المسلمين، ولذلك سميت هذه المعركة ببلاط الشهداء. عندنا المثال المشهور، لا نريد أن نذكر بقى قصص قطز وبيبرس وما إلى ذلك، ولكن الخيانة دي مسألة مرذولة، خلق مرذول، ودائما عندما تأتي من القريب بتكون صعبة، تأتي من قريبك، صديقك، حبيبك، تأتي منه الخيانة بتكون صعبة. ولهذا الشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي، يعني تقتل أفضل من أن يظلمك قريب. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن أي لا يظنن، الذين كفروا سبقوا أي أنه لا يقدر عليهم في بدر، يعني سبقوا أي لم يقتلوا في بدر، وقيل سبقوا في الدنيا غيرهم أنهم أكثر مالا أو ما إلى ذلك، وأنهم في ذلك السبق وفوات القتل ووجود العز والمال وغير ذلك ظنوا إنهم لا يعجزون. نسأل الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وألا يتوفنا إلا هو عنا راض. نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن ييسر أمورنا وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.